عنيك عارف انا شفت ايه، شفت حلم انا نفسي فيه، كنت عايش طول حياتي مش لاقي. من يومها حبيتك اوام، فاكر انا كل الكلام، حتى لون لبسك يومي مش ناسي. الحب هنعيش في السنين.